ما الحكم فيما لو جلس المجاهد للبول والمصحف في جيبه أثناء المسير ليلا أو نهارا، علما بأنه أي المجاهد لو أخرج المصحف من جيبه لربما ينساه فيتعرض للتلف أو يقع في أيدي العدو فيعبثون به؟ لا بأس لذلك، والأصل أنه هو مكروه هذا العمل، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لكن إذا خشيت ضياء المصحف أو أن يأخذه سارق أو غير ذلك فلا بأس أن تدخل الحمام أو تقضي الحاجة وأنت وهو معك، والله المستعان.